ومن أخلاقه وحسن تعامله صلى الله عليه وسلم أنه كان طيب الريح، طيب يعني طيب الثياب، طيب المعاملة صلى الله عليه وسلم. كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، وهذا منه صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أمر هام، وهو أنه كما أنت تحب من المرأة المنظر الجميل والرائحة الطيبة، فلذلك ينبغي على الزوج كذلك مراعاة هذا الجانب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالسواك مراعاة لطهارة الفم وحسن يعني رائحته. قال كما جاء يعني كذلك في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت كأني في حال إحرام النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهذا يدلك على يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهذا الأمر، وهو حسن يعني الرائحة وحسن وطيبها. وكذلك جاء عن أنس رضي الله عنه قال ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك في حديث جابر بن سمرة أنه صلى الله عليه وسلم مسح خده قال فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار، يعني دلالة على جمال هذه الرائحة وطيبها. وكذلك لما يعني ذهب إلى دار أنس فنام النبي صلى الله عليه وسلم في دارهم، فعرق النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت أمه أم أنس بقارورة فجمعت فيها عرقه صلى الله عليه وسلم، وقالت نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب، وهو دلالة على برك تبركهم بعرقه صلى الله عليه وسلم. وهذا إنما هو خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لطيب ظاهرهم وباطنهم عليهم الصلاة والسلام.